بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أخي المؤمن، إن الإنسان إذا مدت له يد محسن ما فإنه لا يحتاج إلى من يذكره بفضل ذاك المرء عليه، فإنه يمتدحه بما فيه وما ليس فيه كلما مر ذكره في المحافل. أفيليق بالإنسان أن يمدح مخلوقا مثله؟ وهذا حق عليه، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولكن أيليق بالمرء أن يتذكر مديح كل من أسدى إليه معروفا ثم تراه يتنكر فضل المنعم الحقيقي؟ أليس قبيحا بالإنسان أن لا يعرف عظمة الله سبحانه خالقه ومكونه؟ أوليس قبيحا كذلك أن يتمتع بما يهبه الله إياه من نعم وأرزاق ثم بدل أن يشكره عليها ويحمده على إفضاله يكفر به ويتنكر لهذا الإحسان فيقابله بالجحود والنكران؟ ثم إن الأشد والأدهى من ذلك أن تكون هذه النعم وهذه المتع سببا في الكفر والجحود، فيزداد كفره كلما ازداد إنعام الله عليه، فيظن أنه على صواب وأن هذه النعم التي يرفل فيها دلالة على أن الله يسارع له في الخير. ولربما اغتر بعض المؤمنين بما يرون من نعمة تحيط بالكافرين والمنافقين فتتزعزع ثقتهم بالله سبحانه، غير أن ربنا سبحانه لم يتركنا هملا ضائعين، بل بين لنا قانونه مع أعدائه في الرزق والإنعام. فهؤلاء الكفار ليسوا أفضل حالا من البهائم التي تعلف وتسمن وتعد للذبح، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وستكون عليهم وبالا وبلاء يزداد حسابهم بسببها، ويشتد عقابهم جزاء نكران المنعم بها ومقابلته بالعصيان بدل الشكر والطاعة. وقد وبخهم القرآن واستنكر عليهم غفلتهم التي أهلكتهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فلننتبه يا أخي، ولا نغترن بكثرة المال والأولاد، فلربما انقلب ذلك علينا وكان والعياذ بالله سببا في هلاكنا وعذابنا. والنعمة التي لا تشكر قد تتحول إلى نعمة تذيق صاحبها الويلات والحسرات من حيث كان يظن أنها ستجعله مع السعداء. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية واليوم نتكلم عن الحرف 28 منها وهو حرف الياء يخرج حرف الياء غير المدي من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى إي مثال ذلك يخرج ي يخرج وأما حرف الياء المدي أي الساكن المسبوق بكسر فهو يخرج من الجوف وينتهي بانتهاء هواء الفم إلى الهواء الطلق مثال ذلك سيئة صفات حرف الياء المتضادة أولا الجهر فلا يجري النفس مع النطق بحرف الياء ثانيا الرخاوة يجري الصوت مع حرف الياء ثالثا الاستفال فحرف الياء حرف مرقق دائما لأن الصوت بنطقه ينضغط إلى الأسفل رابعا الانفتاح فلا ينحصر صوته بين اللسان وسقف الحنك الأعلى خامسا الإصمات لأنه ليس من حروف الإذلاق بالنسبة للصفات غير المتضادة لحرف الياء صفة واحدة وهي اللين وكما قلنا سابقا إن اللين هو إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وبدون أي كلفة على اللسان وذلك إذا كان حرف الياء ساكنا وقبله مفتوح مثل شيء وأما الملاحظات على نطق حرف الياء فهي أولا يجب بيانه إذا كان مكسورا مثل معايش وخطأ أن تقول معايش ثانيا يجب عدم إخراج غنة معه مثل الرحيم وخطأ أن تقول الرحيم ثالثا يجب بيانه إذا جاء مكررا مثل حي وخطأ أن تقول حي وكذلك وليّ وخطأ أن تقول ولي، وكذلك يستحي، وخطأ أن تقول يستحي. رابعا يجب بيانه إذا كان مشددا، مثل إياك، وخطأ أن تقول إياك، وكذلك قولك خفي، وخطأ أن تقول خفي. خامسا يجب ترقيق حرف الياء خاصة إذا جاور حرفا مفخما، مثل يضربون، وخطأ أن تقول يضربون، وكذلك يصطرخون، وحاذر أن تقول يصطرخون، وكذلك يغفر، وخطأ أن تقول يغفر. والآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية نجري عليها التطبيقات العملية. أولا اقرأ قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لاحظ ترقيق إنما ذلكم، كل حروفها مرققة، ولاحظ تفشي الشين وتفخيم الطاء والألف التي بعدها في كلمة الشيطان، ولاحظ حرف الخاء في كلمة يخوف يخوف، فقد وقع بين حرفين مرققين، ولاحظ كلمة أولياءه، كل حروفها مرققة، وانتبه إلى التفخيم الكبير لحرف الخاء في كلمة خافون، فهو حرف استعلاء مفتوح جاءت بعده ألف، فأعطي كل حرف حقه من الترقيق والتفخيم. ثانيا احذر من اللحن في قوله تعالى ولا يحزنك، وانتبه لفتحة الياء واحذر من ضمها، وانتبه لضمة الزاي واحذر من كسرها، وانتبه لسكون النون واحذر من ضمها، فالصواب أن تقول ولا يحزنك، والخطأ الشائع ولا يحزنك، فتنبه وتدبر. ثالثا لاحظ صفة الهمس لحرف الثاء في كلمة إثما إثما، فهو حرف ضعيف يحتاج لجريان النفس معه ليقوى، وحروف الهمس فحثه شخص سكت. رابعا احذر من اللحن في كلمة هو خيرا هو خيرا، فهو مفعول به منصوب وليس خبرا مرفوعا، فالصواب هو خيرا، والخطأ الشائع هو خير. خامسا لاحظ حرف الخاء المكسور في كلمة دخلوا دخلوا، نعم هو حرف مفخم دائما، ولكن تفخيمه هنا بأدنى المراتب لأنه مكسور، فالصواب أن تقول دخلوا، والخطأ الشائع دخلوا. سادسا لام التعريف في كلمة السماوات، لام شمسية تكتب ولا تلفظ، ولذلك هي رمادية اللون إشارة من مصحف التجويد إلى عدم لفظها. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الكرام طرائف من لطائف التفسير في كتاب الله. يقول تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. انظر أخي إلى هذه الاستعارة التمثيلية لحال أهل الكفر والنفاق، والتي قواها تعدية المسارعة بفي عوضا عن إلى، فقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولم يقل إلى الكفر. وبيان ذلك أنه شبه حال حرصهم وجدهم في تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمنين بحال الطالب المسارع إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته، فأفادت يسارعون في الكفر أنهم لم يكتفوا بالكفر بل توغلوا في أعماقه. ويقول تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون مشتق من الطوق، وهو ما يلبس تحت الرقبة فوق الصدر. وفي هذا الكلام تصوير جميل، بحيث جعل أموال الذين يبخلون أطواقا يوم القيامة يعذبون بحملها. والطوق في الدنيا يتخذ للزينة، لكنه يتحول مع البخل إلى زينة لا يمكن حملها. وقد اختار الله الطوق دون غيره لأنه أظهر للعيان بقصد التشهير بهم يوم الحشر.